بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. قوله رحمه الله تعالى: وإن شك، الشك هو التردد بين الشيئين من غير جزم بأحدهما، من غير جزم بأحد هذين الأمرين. قد تكون هناك غلبة ترجيح لأحدهما، وقد لا تكون هناك غلبة. وهنا عندما ذكروا الشك يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون عند هذا الشاك ترجيح لأحد الأمرين غلب الظن، ويحتمل أن لا يكون عنده وإنما استوى عنده الأمران، وكلاهما مراد في هذا الباب. وقبل أن نتكلم عن صور الشك المرادة في هذه الجملة، يجب أن نعرف أن المراد بفاعل الشك أي الشاك إنما هم أسوياء الناس، أسوياء الناس. وأما من ابتلاه الله عز وجل بوسواس ونحوه فإن شكه لا عبرة به. ولذلك قعد بعض أهل العلم قاعدة أن الشاك يبني على اليقين، أما الموسوس يغلب على حاله الوسواس فإنه يبني على الأكمل. فإن شك في طهارة أو نجاسة، شك لم يتيقن، فإنه يحكم بالطهارة. وإن شك في القلة والكثرة في الفعل في أفعال الصلاة فإنه يبني على الكثرة، وهكذا. لأن شكه لا عبرة به، فلا نقول إنه حين ذاك يبني على اليقين. طيب، يقول الشيخ: وإن شك في نجاسة ماء أو طهارته. شك المرء في نجاسة الماء أو طهارته له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشك في ورود النجاسة على الماء، يعني هل وردت نجاسة على هذا الماء أم لا. الصورة الثانية أن يعلم بورود النجاسة على الماء، ولكن لا يعلم تغير الماء بهذه النجاسة إن كانت مما يشترط له التغير. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعلم أن يجزم ويتيقن أن الماء نجس، ثم يشك هل المكاثرة التي زيدت عليه طهرته أم لم تطهره. ففي الحالة الأولى والثانية يكون شاكا في النجاسة، وفي الحالة الثالثة يكون شاكا في الطهارة. وهذا معنى قوله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته. فالشك في النجاسة له صورتان، والشك في الطهارة أي في تطهير الماء بعد يقينه بوجود النجاسة فيه. طيب، يقول: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أو غيره، غير الماء قالوا سواء كان من المائعات مثل الزيت والسمن وغير ذلك، وكل ما يشرب. الفقهاء يسمون كل ما يشرب غير الماء مائع، العصير مائع، الشاهي مائع ونحو ذلك. إن شك في نجاسته لا لأجل التطهر وإنما لأجل أن يشربه، فإنه يبني على اليقين كما سيأتي. إذن شك في أو غيره من مائع أو جامد كالملابس، شك هل هذا الثوب وردت عليه نجاسة. بعض الناس يرى السجاد ما يصلي عليه، يقول هذا السجاد يمر عليها الأطفال فربما ورد فيها نجاسة، هل هذا شاك في نجاستها؟ نعم، بلى، شاك في نجاستها. لماذا؟ هو شاك في ورود النجاسة عليها. يقول الأطفال يمرون عليها، شاك هل بالوا أم لم يبولوا. حكمه ما سنذكره بعد قليل، وهو قوله: بنى على اليقين. ما معنى بنى على اليقين؟ أي المستيقن عنده. والمستيقن عنده هو أول الأمرين الذي كان يعلمه، وهو أنه طاهر إن شك في النجاسة، أو أنه نجس إن شك في الطهارة. رجل رأى ماء ولا يعلم هل وردت عليه نجاسة أو يعلم أن النجاسة قد وردت عليه لكن لا يعلم هل نجسته، فنقول له ماذا؟ الماء طاهر، لأن اليقين في حقك هو الطهارة، لأنه هو الأصل. وهذا الدليل من أدلة التي يعتمدها الجمهور ومنها فقهاء الحنابلة، وهي يسمى الاستصحاب. والاستصحاب له صور، منها استصحاب الحالة الأولى، الصورة الأولى وهي هنا. والدليل على البناء على اليقين في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين، فيدل هذا على أنها قاعدة. وثبت في أو في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، فمر بحوض فشك عمرو في طهارته، فقال عمرو: يا صاحب الماء أخبرنا عن الماء. فقال عمر: لا تخبرنا، لأن الأصل البناء على اليقين. وبناء على ذلك فإننا نقول، بناء على ما ذكر الشيخ، من شك في نجاسة شيء بنى على اليقين وهو طهارته، وهو طهارته ولو رآه متغيرا. الفقهاء يقولون ولو رآه متغيرا نحكم بأنه طاهر، لأنه لم يعلم بورود النجاسة فيه. فقد يكون التغير بسبب طول المكث، أو يكون التغير بسبب ما لا يسلب الطهورية مثل المتولد منه ونحو ذلك. إذن هذه الجملة الأولى وهي قوله: وإن شك في نجاسة ما. الجملة الثانية يقول الشيخ: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هذه مسألة تختلف عن الأولى. الأول في الشك، الشيء واحد وهو شاك فيه طاهر أم نجس، حلال أم حرام. أما في هذه الحالة المشكوك فيه متنوع والحكم متردد بينهما، عندي اثنان ماءان لا أعلم، أعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس، هنا شاك، لكن لا أعلم أيهما النجس، فهنا يكون المرء شاكا بينهما، شاكا في أو مشتبها عفوا، نقول هو مشتبه أيهما الطاهر وأيهما النجس. يقول: فإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، يعني لا يجوز للشخص أن يتوضأ من أحدهما. والسبب في ذلك أنه ربما توضأ من نجس، والنجس عندهم لا يجوز مباشرة الأعضاء له إلا لحاجة، ما يجوز أنك تستخدم الماء النجس لا في إزالة حدث، لا في إزالة خبث ولا في رفع حدث، فكأنك استخدمت ماء نجسا، وعندهم أن استخدام النجس ممنوع مطلقا منه. فلذلك قالوا حرم استعمالهما، ولا يجوز استعمالهما إلا في حالة واحدة مستثنات. انتبهوا، أنا أقول لكم نطرد على المذهب لا أخالف فيه بحرف، لا يجوز استعمالهما إلا في حالة واحدة، وهي إذا أمكن جمعهما معا فكان أكثر من قلتين، لأنك إذا كثرت الاثنين أصبح أكثر من قلتين فلا يحمل الخبث خلاص. فإذا تكاثر فأصبح أكثر من قلتين فإنه لا يحمل خبثا إذا تغيرت أوصافه المتغيرة الثلاثة. طيب، يقول: ولم يتحرى، أي لم يلزمه التحري. وقول الشيخ ولم يتحرى يعني زاد هذه الكلمة، مع أنه لا حاجة لها، لأن قوله حرم استعماله ما يكفي عن كلمة ولم يتحرى، أتى بها ليبين الخلاف القوي في المذهب، وهو الرواية الثانية في المذهب بأنه يتحرى بينهما، إشارة للخلاف، أحيانا زيادة الجملة لإشارة للخلاف القوي، وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، وعليه عمل كثير من أهل العلم، أنه إذا اشتبه الطهور بالنجس تحرى فأخذ. إذن زاد كلمة ولم يتحرى من باب الإشارة للخلاف القوي في المسألة، مع أن الأصل في المختصرات حذف الكلام قدر المستطاع. يقول الشيخ: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إنه إذا اشتبه عند المرء ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر، ولم يمكن جمع هذين الماءين بحيث يكون جمعهما في إناء واحد أكثر من قلتين فيطهران، فيتركهما جميعا، ما الذي يفعل إذا أراد أن يصلي؟ يتيمم. يقول إذا تيمم لا يلزمه أن يريقهما ولا أن يخلطهما إذا كان بخلطهما لا يصلان إلى أكثر من قلتين. وأما إذا وصل إلى قلتين فقد نص المتأخرون كشارح المنتهى وفي التنقيح أيضا على أنه يلزمه خلطهما لكن لا يخلطهما بحيث يكونان كلاهما نجس إذا كان أقل من قلتين، هذا المقصود. طيب لماذا لا يلزمه خلطهما ولا يلزمه إراقتهما؟ قالوا لأنه إتلاف للمال وإفساد له، فقد يأتي بعد يوم أو بعد ساعات فيعرف الطاهرة من النجس، يأتيه مرة النجاسة التي وقعت في إحدى الإناءين فيخبر أن الدم وقع في هذا الإناء دون هذا مثلا، فلا يكون في ذلك إفساد. طبعا أيضا هنا زاد الشيخ عندما قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لفائدة، وهي إشارة لخلاف، لأن النفي الأصل أن المختصرات لا يكون فيها نفي، ولكن هنا فيها خلاف قوي، وهو خلاف أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى، وهو خلاف أبي القاسم الخرقي في مختصره، فإن أبا القاسم الخرقي ذكر أنه يلزم إراقة الماءين قبل استعمالهما. يقول الشيخ فإن اشتبه، ما هو فاعل اشتبه؟ فإن اشتبه بطاهر ما هو الفاعل؟ دارنا ضمير، ما هو الضمير؟ ما هو اشتبه؟ ماء إيش؟ ماء طهور، ممتاز. فإن اشتبه ماء طهور بطاهر، دائما وخاصة في المختصرات من صعوبتها ضمائرها، من أصعب ما في المختصرات ضمائرها، أشار بذلك الثعالبي في الفكر السامي وغيره. إن اشتبه طهور بطاهر، المسألة الأولى اشتبه طهور بنجس لا يستخدمهما جميعا، هنا اشتبه طهور بطاهر. قال فإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. هنا طبعا عبر بالوضوء بضم الواو لأنه الفعل، ونحن قلنا في غير هذا الدرس أن الوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء هو اسم ما يتوضأ به من ماء ونحوه، أي إناء الذي يجعل معه الماء. قال فإن اشتبه طاهر بطهور توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. إذا اشتبه عنده الماءان أحدهما طهور والآخر طاهر، صورة ذلك عندك ماءان قليلان، أحد الماءين تعلم أنه جديد جاءك في قنينة وتعلم أنه فتح قبل قليل، والماء الثاني تعلم أنه قد خلت به امرأة في طهارة واجبة، أو تعلم أنه استعمل في طهارة واجبة من ذكر أيضا، أو تعلم أنه غمس فيه مستيقظ من النوم في الليل يده فيه، أحد المائين تعلم متيقن أنه طاهر لأحد هذه الأمور الثلاثة أو غيرها، والثاني أنت جازم أنه ماء ماذا؟ طهور، لأنه ما فتحت قنينته إلا قبل قليل. هنا اشتبه عندك الطاهر والطهور. يقولون هنا تتوضأ من هذا بغرفة وهذا بغرفة، فإذا أردت أن تتمضمض مرتين وتستنشق مرتين، والسبب أن إحدى الفعلين سيكون قطعا من طهور يصح به رفع الحدث، والأخرى من طاهر لا يرفع الحدث لكنه ليس نجسا، يمنع مباشرته للجسد، فلذلك يجب استخدامه هنا، يجب استخدامه، أما في الحالة الأولى يحرم استخدامه لاشتباه بين الطهور والنجس. طيب يقول أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. قوله وصلى صلاة واحدة يعني معناه أنه لا يتوضأ بإحدى المائين ثم يصلي ثم يتوضأ من الماء الثاني ويصلي، لأن الأصل أنه لا يجوز للمرء أن يكرر العبادة أكثر من مرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن تكرار العبادة، فلذلك إنما يصلي صلاة واحدة. يقول الشيخ وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. كيف اشتبه ثياب طاهرة بنجسة؟ يكون شخص عنده ثوب لا يظهر فيه اللون، يظهر فيه لون النجاسة، مثل ثياب الشتاء سوداء أو زرقاء قاتمة ونحو ذلك، فوقع على هذا الثوب نجاسة، وعنده ثوب آخر مثله نفس اللون مثلا، فعلق الثوبين على المعلاق، فلما أراد أن يصلي لم يعلم أي الثوبين الذي وقعت عليه النجاسة، البول وما في حكمه، فهنا أحدهما يعلم يقينا أنه ثوب طاهر لا نجاسة فيه، والثاني يعلم يقينا أنه نجس لكنه اشتبه عليه، فهو متردد بين الأفراد. قال: فإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. الثياب المحرمة مثل ماذا؟ قالوا: مثل الثياب المسروقة، أن تعرف، أو مغصوبة، أخذ ثوب من شخص بغير إذنه، أحد الشباب أخذ ثوبا من صديقه في غرفته من غير إذنه، ويعلم أن صاحبه أو جاره في غرفته لا يأذن أن تلبس ثوبه، فعلق هذا الثوب، علقت الثوب الذي أخذته من غير إذن، هذا مغصوب، ولا تصح الصلاة في الصلاة الثوب المغصوب على المذهب والصحيح، عفوا على المذهب والصحيح، فيه طبعا مسألة خلافية في مسألة هل إنه يقتضي الفساد أم لا، لكن المذهب أنه لا يصح الصلاة في الثوب المغصوب. إذن الثوب المغصوب والمسروق إذا اشتبه مع الثوب المباح فماذا يفعل المرء؟ قال: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، طبعا لا بتزيد أو كلمة أو المحرم، وزاد صلاة. لو كان عند المرء ثلاثة ثياب، اثنان طاهران وأحدهما نجس، فإنه يصلي صلاتين، كم عدد الثياب النجسة؟ ويزيد عليها واحد، لأنه قطعا سيصلي صلاة بثوب طاهر. عنده خمسة ثياب، أربعة نجسة يعلم متيقن بنجاستها، وثوب طاهر، يصلي خمس صلوات، يأخذ أول ثوب ويصلي به، ثم يأخذ الثوب الثاني ويصلي، والثالث والرابع والخامس، إذن بعدد الثياب النجسة ويزيد عليها ثوبا، عفوا ويزيد عليها صلاة، ويزيد عليها صلاة. طيب، هنا إشكال أورده الشيخ عثمان بن قايد عليه رحمة الله في قوله: إن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. قال: نحن نقول إن الصلاة في الثوب المحرم إضافة لكونها باطلة هي محرمة، هي محرمة، أنت آثم لأنك استخدمت ثوبا محرما، إما لحق الله عز وجل كأن يكون من جلد خنزير ونحوه، أو لحق الآدميين كأن يكون مغصوبا ونحوه. فمن صلى، انتبه للإشكال، فمن صلى في ثوب محرم صحت صلاته، هل يكون أولى؟ طبعا في ثوب محرم ما تصح صلاته، لكن مع الزيادة، فهل الأولى أن يصلي بثوب محرم مرة ثم يصلي بالثوب غير المحرم مرة أخرى، أم يصلي ابتداء عريانا؟ يصلي عريانا لأن ما عنده ثوب يستر عورته. فيقول عثمان بن قايد، يقول: يجب أن نقول إن الأولى نستثني المحرم، فنقول إن المحرم إذا الأولى أن يصلي عريانا إن لم يره أحد طبعا، ولكن لو صلى بهذه الطريقة صحت، وهذا كلامه لن نسبق إليه وهو في حاشيته على المنتهى. طبعا هنا مسألة، لأن رأيت بعض الأخوان أشكل عليه هذا الشيء، وهي مسألة مهمة، وهي قضية أن قولهم: وإن اشتبه عليه ثوب طاهر بنجس، إذا لم يكن يستر عورته إلا هذا الثوب، فلو كان المرء عنده ما يستر عورته، عنده مثلا الفنيلة والسروال، ولكن بقي الثوب الأعلى، أو عنده الثوب لكن عنده الغترة هي النجسة، فنقول اتركها لأنها ليست ساترة العورة، مدام مشتبه عليك ليست شرطا في الصلاة، اتركها بالكلية. نحن نتكلم بالثياب التي تكون ساترة للعورة ولا يوجد عنده غيرها. طيب، هنا مسألة لم يذكرها الشيخ وذكرها غيره، وهي نحن هنا ذكر إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وعلم عددها فإنه يصلي بعدد النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة. هنا مسألة مهمة، إذا لم يعلم العدد ماذا يفعل؟ قالوا: يتحرى حتى يغلب على ظنه أنه صلى في ثوب طاهر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الآنية. بعد انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من المياه، بدأ بذكر ما يحمل الماء وهو الإناء، ولذلك الإناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء الذي يتوضأ به. والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يذكرون باب الآنية يتوسعون في ذكر أحكام كثيرة لا تعلق لها بالآنية، فيذكرون أحكام سنن الفطرة، ويذكرون أحكاما من الآداب فيها، ويذكرون أحكاما تتعلق بالذهب والفضة، سنمر على بعضها في هذا المختصر. إذن المراد بالآنية هي الأوعية، سواء كانت كأسا أو كانت وعاء أكبر منه أو كانت موصلة، قد تكون موصلة مثل الصنبور. الصنبور هذا له حكم الآنية لأنه موصل الماء إليك، يوصل الماء إليك، وغير ذلك من الوسائل. إذ لو كان الإناء كذلك ثم جعلت الوصلة تكون فوق، ما أدري اسمها، رقبته نقول اسمها رقبة الإناء منه من ذهب أو فضة، فإنها تسمى من الإناء لأنه يمر فيها الماء، فكل ما وعى الماء يسمى إناء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر، يجب أن تقول طاهر مخفوضة لتكون وصفا للإناء، ولا يصح أن تقول طاهر فتكون خبرا، إذا جعلتها طاهر هذا غير صحيح، فبالإجماع هناك آنية نجسة بالكثير. قال: كل إناء طاهر، ما زلنا في المبتدأ، ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. قوله كل إناء طاهر، إذن العبرة بالآنية الطاهرة، وأما الآنية النجسة سواء كانت نجاستها نجاسة عين، نجاستها نجاسة عين مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل المأخوذة من جلود الميتة وجلد الخنزير ونحو ذلك، هذا لا يتعلق به حكمنا، لا يجوز استخدامه ولا يجوز اتخاذه ولا يجوز حتى اتخاذه لأنه نجس. ونحن قلنا قبل قليل أن المذهب أن النجس لا ينتفع فيه في شيء، يعتبر محرما مطلقا. أو كانت نجاسته نجاسة حكمية، مثل أن يعرض على الإناء نجاسة، يكون قد شرب فيه خمر أو وقع فيه جمع فيه دم، فهنا لا يجوز استخدامه إلا بعد إزالة النجاسة الحكمية لأنها أخف من نجاسة العينية. يقول الشيخ: ولو ثمينا، سأقف قليلا مع كلمة ولو لأنها تشكل عند بعض الإخوان ثم أنتقل لكلام الشيخ. شهر عن بعض أو عند بعض المعنيين بالفقه أن قول الفقهاء، فقهاء الحنابل بالخصوص، ولو أنها للخلاف القوي. وأول من نقلت عن هذه الكلمة هو شيخنا الشيخ علي الهندي المكي المتوفى سنة 1412، ذكرها في أحد كتبه، فقال إن كلمة ولو للخلاف القوي، اعترض عليه بعض، انتشرت جدا هذه الكلمة، اعترض عليها بعض الفضلاء والمشايخ بعض الكتب. الحقيقة بالتتبع لمختصرات الفقهاء أن الذي جعل كلمة ولو للخلاف القوي إنما هو خليل بن إسحاق المصري صاحب مختصر خليل في فقه المالكية، فقد ذكر الهلالي في شرح مقدمة خليل أن ولو للخلاف القوي كما أشار له خليل. إذن هو مصطلح لمن؟ لخليل بن إسحاق في مختصر فقه المالكية لا لغيره. وأما فقهاء الحنابلة باعتبار استقرى لهم، في الحقيقة أنهم يأتون بلو للإشارة لأمور ليس للخلاف القوي، يشيرون به أحيانا للخلاف، نعم قد يشيرون به للخلاف، ونص على ذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح على المنتهى في موضعين، فإنه نص على أن ولو إشارة للخلاف. الأمر الثاني أنهم يشيرون بها لحديث قد يتوهم صحته، فقد يأتي حديث ضعيف جدا كما سيمر معنا في بعض المواضع، فيشيرون لضعف هذا الحديث بكلمة ولو، ما يدل على أنهم لا يعملون بهذا الحديث لضعفه الشديد إن لم يكن لوضعه. وقد يأتون أحيانا أو استخدام الثالث بكلمة ولو لنفي ما قد يتوهم استثناؤه للدلالة، أي على أن هذه اللفظة لا استثناء فيها. إذن كلمة ولو في الحقيقة إنما هي لنفي ما يتوهم استثناؤه، ما يتوهم استثناؤه أو للخلاف في بعض الحالات. قول الشيخ: ولو ثمينا، أي كل إناء ولو كانت قيمته غالية جدا أغلى من الذهب والفضة فإنه يجوز استخدامه، سواء كان زيادة ثمنه بسبب معدنه فإن من المعادن ما هو غالي، أو بسبب دقة صنعته، أو بسبب قيمته كأن يكون قديما، وتعرفون الآن أصبح الناس يتغالون في القديم أكثر من الجديد فيعدونه من الآثار، أو كونه لفلان أو فلان من الناس. هذه القيمة لا تؤثر. ولذلك من أجمل ما جاء عن الشافعي رحمه الله، ما جاء في هذا الباب عن الشافعي، ولا الشافعي كل ما جاء عن جميل عليه رحمة الله، أنه جاء لبعض الولاة فرآه قد فرش حريرا فأبى أن يمشي عليه، فأراد أن ينصحه، ولكن انظر للطفل عليه رحمة الله، وهكذا لأنه قال: لو استبدلت بالحرير ديباجا فإن الديباج أغلى ولكنه حلال وهذا حرام. ولذلك التلطف مع الناس في الكلمة والنصيحة والتوجيه تختلف من شخص لآخر. توجه ابنك لا كما توجه تلميذك أو كما توجه أخاك ونحو ذلك ممن هو في السن أو أعلى أو أدنى. نعم. يقول الشيخ: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. القاعدة عند أهل العلم أن ما باح، أن ما أبيح استعماله أبيح اتخاذه، ولم يقولوا يباح تملكه، لأنه يجوز الاستعمال ولكن لا يجوز التملك. مثل عندهم الكلب، سيمر معنا إن شاء الله أن من الأشياء هناك ما يكون وضع اليد عليها من باب الاختصاص، مثل الكلب، المصحف لا يتملك، كتب العلم عند بعضهم، كتب الحديث، مسائل أخرى ستمر عندنا إن شاء الله في باب البيوع. المقصود من هذا أن تعبير الفقهاء بالاتخاذ دقيق ليشمل التملك والاختصاص، ولم يقول يباح تملكه واستعماله، وهذا للدقة في هذا الباب. طيب، قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم، أي يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. الدليل على أن آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها ما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا. وهذا الوعيد يدل على أن الإثم عظيم جدا على من استخدم الذهب والفضة في جعلها آنية، في جعلها آنية. يقول: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، أي مضبب بالذهب والفضة. يقولون: وفي حكم المضبب المطلي والمموه والمكفت ونحو ذلك مثل المطعم. وصورة ذلك إما أن، طبعا هي فروقة سهلة بينها، إما أن يشق فيصب فيه صبا، أو أن يشعب ويجعل فيه، أو أن المطلي ما هو أن يجعل عليه طبقة لها قيمة. هنا صورة من صور استخدام الذهب، فيها خلاف بين مشايخنا المعاصرين لأنها صورة حديثة، وهو المطلي بلغة أهل زماننا لا بلغة الأوائل. الفقهاء عندما قالوا إن المطلي بالذهب والفضة محرم بلا إشكال بإجماع، المطلي بالذهب والفضة ما هو في لغة الفقهاء قديما؟ هو أن يؤتى بالإناء وتجعل عليه طبقة كاملة من الذهب أو الفضة، تجعل عليه طبقة كاملة من الذهب أو الفضة كاملة. هذه الطبقة قد تزيلها وتستفيد منها مرة أخرى. في الزمان الأخير استطاع المختصون بالكيمياء أن يضيفوا على الذهب هذا المعروف موادا فتجعله أشد رقة وثباتا بنفسه، فأصبح يمكن طلاؤه على المعادن مثل الساعات الآن، ومثل بعض الأشياء تجعل طلاء، هذا لم يكن يعرفه الأوائل أبدا، وإنما كانوا يغمسون، يذيبون الذهب ويغمسون فيه ثم يخرج فيكون له كالطبقة. أما هذه الطريقة فلم يكن يعرفها الأوائل. من المشايخ، والمشايخ لا يهمزون، يعني لا يجعل لها مشايخ ولا يهمزون بأن تسبهم، من المشايخ من يقول إن هذا الطلاء ليس كالطلاء الذي ذكره الفقهاء فيجوز، وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين سماحة المفتي، فيقول إن هذا ليس الطلاء القديم بدليل أنه لا يدخل في الصورة وليس له قيمة، فإنه لا يمكن استخراجه مرة أخرى. لو أتيت بألف ساعة أردت أن تستخرج هذا الطلاء منها وتحكه ربما كان استخراجه أغلى من قيمته، بل لا يتحصل لك شيء. إذن هذه الصورة. ومن أهل العلم من قال، من المعاصرين مشايخ أيضا، من يقول إن هذا الطلاء له حكم الطلاء القديم لأنه هو الظاهر، وهذا هو فتوى الشيخ بن باز في المسألة. وإنما ذكرت هذا الخلاف، خلاف المتأخرين، لأنه ليس موجودا فيما أعلم عند المتقدمين. ف فإذا ذكرت في خلاف المتأخرين خلافا للشر. طيب يقول ومضببا به، ما قلنا أن المضبب له صور أو له أو يدخل في حكمه المطلي والمطعم والمكثت ونحوه. يقول فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. هذه الجملة مهمة، هنا هو يتكلم عن الآنية، يتكلم عن الآنية، بدأ الآن في الحديث عن الاستعمال مطلقا. ولذلك سأذكر لكم تقسيما مهما نعرف به الذهب والفضة كيف يستخدم. نقول الذهب والفضة يستخدم ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول يستخدم قنية أو عروضا، يعني عفوا يقتنى لثلاث استخدامات، يقتنى لثلاث استخدامات. الأمر الأول يستخدم لقيمته، يعني يحفظ باب الحفظ فيجعل قنية. الشخص يكون عنده ذهب بأي صورة كان شكلها، يقول سأجعله عندي بعد سنة أو سنتين أبيعه، أشتري حال الرخص وأبيع حال الغلاء، حال الغلاء. فهنا اقتناؤه له لأجل ماذا؟ لأجل الغلاء، لأجل أن يكون عنده بقيمته. الأمر الثاني أن يقتنيه، الأمر الأول أن يقتنيه لأجل بيعه وقيمته، الأمر الثاني أن يقتنيه لأجل التحلي به، لأجل التحلي بأن يجعله حلية، حلية يلبس عقدا خاتما فتخات يعني غوايش نحو ذلك. الحالة الثالثة أن يقتنيه لأجل أن يستخدمه في غير ما سبق، يستخدمه آنية، يستخدمه لوح تجميل وغير ذلك من الأمور. في الحالة الأولى يجوز على أي هيئة كان، يجوز على أي هيئة كان يجوز القنية. لماذا؟ لأن الاستخدام جائز. ولذلك قد يكون عند الشخص عقد ذهب امرأة يملكه الرجل، الرجل ما يجوز يلبس هذا العقد، ولكن يجوز أن تقتنيه. لما نسألك لماذا اقتنيته، نقول لأنك اقتنيته لأجل قيمته لا لأجل لبسه، فنقول يجوز، يجوز اقتناؤه لأنه اقتني لسبب مشروع وقيمته. الحالة الثانية قلنا من جعله لأجل الحلية، فيجوز للمرأة أن تقتني الذهب والفضة، وأما الرجل فلا يجوز له إلا الفضة وحدها. وبناء على ذلك لو أن رجلا يلبس ذهبا ثم قال سأشتريه فقط مجرد اقتناء قنية، نقول أنت آثم، لأن اقتناءك له إنما هو لقصد ماذا؟ الاستعمال، ولا يجوز لك الذهب، فتأثم ما دام عندك، إلا أن تتوب وتستغفر الله فتتغير النية، مجرد تغير النية خلاص تغير. الأمر الثالث سائر الاستخدامات، سائر الاستخدامات جميعها لا تجوز للرجل ولا للمرأة، لا من ذهب ولا فضة. ولذلك يقولون لا يجوز له أن يستخدمه ولا أن يقتنيه، لا يجوز له أن يجعل ذهبا وفضة آنية، لا يجوز له أن يجعل ذهبا ولا فضة لوحا للتجميل في بيته، بعض الناس يجعل للأسف لوح تجميل في بيته، لا يجوز له أن يجعل آنية عفوا لا يجوز له أن يجعل ذهبا أو فضة مقبضا لسيارته أو لباب بيته ونحو ذلك من استخدامات الكثيرة جدا. يبقى عند الفقهاء مسألة واحدة وهي قضية تحقيق المناط، بعض الصور هل هي من الاستخدام أم هو من الحلية، مثل النظارات مثل القلم ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى ليس هذا محلها. طيب يقول الشيخ ولو على أنثى، أي يحرم على الأنثى الاستعمال ما في إشكال، والاقتناء أيضا يحرم على الأنثى أن تقتني الذهب والفضة إذا إيش؟ إذا كان قصد اقتنائها منه لأجل الاستعمال في غير الحلية وفي غير القيمة، ليس لأجل قيمتها، يحرم عليها، تأثم، تأثم الاقتناء. طبعا النية، انظر هنا النية أمرها سهل، أنا سأخرج لك لكي نعرف، النية إذا نقلت عن الأصل لا بد أن يصاحبها عمل، وإذا أرجعت إلى الأصل فيكتفى بها وحدها. الشخص يقتني الذهب والفضة الأصل قيمته لأنها نقد، فإذا تملك النقد اللي هو الذهب والفضة لأجل استخدام المحرم ثم نوى، لما عرف الآن عنده في البيت مثلا تحفة، الآن عرف أن التحف من الفضة حرام، الآن نوى أن يزيدها، نقول إذن الآن قنيتك لها ماذا؟ جائز لك، لا تجعلها تحفة، اجعلها على جنب لكي تبيعها، الآن يجوز لك بيعها لأنك ماذا؟ تغيرت نيتك، رجعت للأصل فيكتفى بالنية. أما نقل النية عن الأصل فلا بد أن يصاحبه عمل. فالشخص مقتن ذهب في بيته فأراد أن يلبسه، نقول ما تأثم إلا إذا لبسه، لأن الله يعفو عن النية هنا لأنها ناقلة عن الأصل. وتطبيقات هذه القاعدة بمئين الفروع الفقهية، بالمئات، وليس بفرع ولا فرعين. طيب، يقول ولو على أنثى، أي يحرم على الأنثى ذلك؟ يقول الفقهاء ولو على طفل أيضا، والطفل هنا كذلك، فيحرم على الطفل أن يلبس ذهبا أو أن يستخدم ذهبا أو فضة، أن يستخدم ذهبا أو فضة أو يقتنيهما. طيب، سأذكر لكم فرعين متشابهين وانظر لماذا الفقهاء فرقوا بينهما. هم يقولون هنا يحرم على الطفل أن يقتني الذهب والفضة للاستعمال، ويقولون هناك إنه يجوز إلباس الطفل الحرير، الذكر يجوز إلباسه الحرير ويجوز إلباسه الذهب ولكن مع الكراهة. شوف هنا يقولون يحرم أن يستخدم الطفل الصغير إناء ذهب، يحرم عليه الذكر طبعا والأنثى، وأما اللبس فيجوز، وأما اللبس فيجوز للذكر. الفرق بينهما أن الاستخدام هنا ممنوع من الجميع للذكر والأنثى، وأما في الحرير والذهب للرجال فإنه مباح للإناث دون الذكور، بمعنى لكي يكون الرجل أقوى ولا يكون فيه دين. فإذا كان الصبي صغيرا في السن ولبس حريرا أو ألبس ذهبا ألبسه والده فلا إثم عليه هنا، فهنا في معنى الرخصة، فما كان فيه رخصة فهو أسهل، لأن رخص للنساء اللبس وهنا لم يرخص، ولذلك يجوز لبس استخدام الذهب للحاجة للرجل كسن أو غير ذلك من الخلاف في بعض الصور المتعلقة به. ولذلك انظر لا تظن أن هناك تعارض بين هاتين الصورتين، ولأن هنا الاستخدام محرم على جميع الصور فذلك منع منها الطفل. طيب، يقول الشيخ وتصح الطهارة منها، أي من الآنية التي من ذهب أو فضة، طبعا منها وجب لي ضمير آخر، ها؟ وفيها كيف؟ منها كيف؟ أن تغرف منها، وفيها أن تغمس، تنغمس فيها. طيب، وإليها، وإليها كيف يكون؟ تتوضأ، نعم تتوضأ وتطهر إليها كم يا شيخ عثمان؟ تضجي سم؟ يصب هذا منها، يصب من هذا منها، وفيها ينغمس، وإليها لا يجعلها تحته، من بعض الناس يجعل يصب في إناء ويجعل تحته إناء آخر، هذا إليها يتوضأ يصب وضوءه إليها. طيب، ما رأيت أحد يصب مثل المغسلة، مثل المغسلة لو كانت كلها فضة أو الذي تحت هذا يكون من فضة، هذا إليها، هذا الوضوء إليها، فوضوءه إذن فيصح الوضوء من آنية الذهب، يصح الوضوء لكنه آثم، منها وفيها وإليها، منها وفيها وإليها، بس ثلاث هي منها كلمة الشيخ. طيب، لماذا قالوا هنا بصحتها مع أنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد؟ قالوا لأن النهي هنا ليس متعلقا بالماء ولا بالوضوء، وإنما بأمر منفصل، منفصل تماما عنه، وهو الوعاء. فالوعاء أمر منفصل بخلاف الثوب، ثوب الحرير، وثوب الثوب الحرير الصلاة فيه باطلة، يجب أن تعيد صلاتك، يجب أن تعيد صلاتك، وهذا النص عليه. الثوب المسبل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هي حذيفة أو غيره رضي الله عنه، أن ثوب المسبل وهو يعلم أنه مسبل صلاته باطلة، لأن هنا النهي عن شيء متعلق بالصلاة وهو متعلق بستر العورة، بخلاف الوضوء هنا فالوضوء من آنية الذهب والفضة أمر منفصل، الوضوء من الماء ولكن هذا أمر منفصل، لذلك قد يكون إليها منسكب فيها، فلذلك الأمر منفصل عنها تماما. قال إلا ضبة يسيرة، الضبة هو ما يوضع فيها في الإناء مثل الشعب مثل اللحام ونحو يسمى ضبة. الضبة قال لا بد أن تكون يسيرة فتستثنى فيجوز، لما جاء طبعا من حديث أنس رضي الله عنه أن شعب أن قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر، فوضع فيه شعبا أو ضبة من فضة عليه الصلاة والسلام. يقول إنه يجوز يعفى عن الشيء اليسير كالضبة اليسيرة. ما ضابط الضبة اليسيرة؟ قالوا عرفا، العرف، والقاعدة في المذهب دائما أن ما لم يأتي الشارع بضبطه فضابطه العرف، ما نجتهد، لا ثلاث أصابع ولا أقل ولا الثلث ولا الربع ولا غير ذلك من خلال الفقهاء، كل ما جاء النص، كل ما لم يأتي النص بضبطه فالقاعدة العرف. ولذلك العديد من الأدلة من قول ابن عباس لما سئل عن الدم قال ما فحش في نفسك، قال إلا ضبة يسيرة من فضة. إذن الشرط الثاني، الشرط الأول أن تكون يسيرة، الشرط الثاني أن تكون من فضة. في حديث أنس رضي الله عنه أن سلم جعل ضبة من فضة، وهنا نقول نظرا لأنها خلاف القياس فنقف عند النص، فنقول من فضة ولا يجوز الذهب لحاجة، فلا بد أن تكون لحاجة. ما هي الحاجة؟ ما هي الحاجة؟ قد يكون الشخص أنا عندي إناءان، عندي كاسة، طبعا الآنية هذه ما تصير فيها الضبة، الضبة في الآنية الأخرى من المعادن الأخرى. ونخرج الكلام للشافعي، الشافعي يقول هنا بسم باب طرد السآمة لكثرة يعني الكلام قبل قليل، يقول الشافعي نظرت في الآنية، وهذا نقلها عن ابن عساكر في تاريخ دمشق، فوجدت أن أصحها وأفودها الزجاج لأنه لا تمسه نار، كذا قال، ما أدري هل تمسه النار أو لا، لا أعرف كيف يصنع الحقيقة الزجاج، يقول هو أصحها الزجاج في الشرب، هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب نعود للآنية، شخص عنده إناءان كاسين من حديد فانكسر أحدهما فأراد أن يجعل فيه ضبة يعني لحام من فضة، هل هذه حاجة؟ عندي كاس، عندي 10 كيسان، هذا أقدر أكبه، ما يسوي عندي قيمة، هل هذه حاجة؟ نقول حاجة. إذن الحاجة ما هي؟ هي كل فائدة للشخص غير الزينة، كل فائدة للشخص غير الزينة. هذا الضابط مهم لأن سيتكرر معنا في أشياء كثيرة. أبسط مثال وإن كان ليس في الكتاب، عندما يقول الفقهاء المعاصرون إن العملية التجميلية تجوز للحاجة، كل شيء غير الزينة فهو جائز ما دام فيها مصلحة لبدن الإنسان. إذن حاجة هنا غير الزينة، ما دام أنه يشعب به لكي لا يجبر الكأس لكي يثبت ويكون أقوى، غير ذلك من الأمور. طيب طيب، إذن حتى لو وجد غيرها من الكؤوس يجوز له أن يأخذ هذه الضبة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، ما معنى تكره مباشرتها؟ أي تكره مباشرة الضبة بالشرب، يعني لا يأتي في محل الضبة فيشرب منها، لأنه ربما وقع في نفسه قصد الإتيان لاستخدام هذه الجهة، ولكي يعني يكون يعلم أنها لأجل الحاجة فقط. قال إلا لغير حاجة، لغير حاجة مثل أن يكون محل الشرب هو الذي وافق الضبة، لأن الإنسان أحيانا عندما يكون مقبض الكأس من جهة معينة ففي الغالب أنه يشرب من جهة محددة، لا يلزمك أن تلف من الجهة الأخرى لأن الحاجة هنا يعني واضحة وبينة. يقول الشيخ وتبايح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. المراد بآنية الكفار نوعان، الآنية التي صنعوها والآنية التي استعملوها، كلا الأمرين يسمى آنية. هذه الآنية تحل يعني يجوز استخدامها، وقد ثبت غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحتها، من حديث جابر أنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنغنم شيئا من آنية الكفار فنستخدمها وننتفع بها، فلم ينهن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وكذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة إذن الأحاديث متعددة في قضية إباحة الآنية. إباحة طبعا يقول ولو لم تحل ذبائحهم، أي لا يلزم المقارنة أو الربط بين الحل الذبيحة وبين حل الآنية. قال وثيابهم إن جهل حالها، أيضا تباح ثيابهم ولو باشرت العورة، لأن الملابس التي تباشر العورة من الفقهاء من يقول إنها يمنع منها لما ظنت وصول النجاسة، لأنهم لا يتطهرون من الجسد، نقول تحل ما لم يعلم نجاستها بأن يكون الشخص قد لبسها ولم يتوضأ ونحو ذلك، فهنا يغلب على الظن أو يعلم نجاستها. طيب قال الشيخ ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. المراد بالميتة، ثم نذكر المراد بجلدها. المراد بالميتة قالوا هي كل ما مات بغير تذكية شرعية، فتشمل ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما ماتت حتف أنفها، يعني من غير قطع التذكية الشرعية، من الأمور الأربعة الودجان والحلقوم والمريء كالمخنقة والموقوذة والمتردية. الأمر الثاني ما ذكاه غير مسلم، فذبائح المشركين كلها تعتبر ميتة ذبائح المشركين. الأمر الثالث ما كان محرم العين ونجس العين، ولو ذكر جيب لي خنزير وتقطع رقبة شئت كاملة نقول هي ميتة، تأتي بكلب هو ميتة، ذئب هو ميتة ولو ذكر. إذن كل هذه الأمور الثلاثة لأن لم تذك الذكاة الشرعية كلها تسمى ميتة. هذه الميتة يقولون لا يطهر جلدها، والمراد بالجلد هو ما على اللحم، كل ما على اللحم فهو جلد، ويأخذ حكم الجلد على المذهب الأظلاف اللي هي المقادم، تسمى المقادم هذه الأظلاف، عندهم أنها تأخذ حكم الجلد، وتأخذ حكم الجلد أيضا عندهم القرون فإنه جلد، فالقرون في المذهب ملحقة بالجلد وليست ملحقة بالشرع الذي ينفصل، سنتكلم عنه بعد قليل. يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، أي مطلقا، وذلك لحديث عبد الله بن عكيم مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، لا تنتفعوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفعوا بإهابها. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. تذكرون قبل قليل في أول الطهارة نحن قلنا يباح اتخاذه واستعماله، أليس كذلك؟ لماذا عبر بالاتخاذ؟ لماذا عبر بالاتخاذ؟ ليشمل ما كان اتخاذه بسبب الملك وما كان تملكه بسبب الاختصاص. طيب هذا من النوع الثاني الذي من الآنية التي يجعلها عنده ولكنها الملك عليها ناقص لأنها نجسة. قالوا وهي، فالمذهب يرى، نشرح الكلمة، قالوا إن الحيوان الطاهر في حياته، يعني مأكول اللحم، الطاهر في حياته مأكول اللحم، إذا مات كان ميتة بأن ذكاه غير المسلم أو مات حتف أنفه، فإنه في هذه الحالة يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغة، ولكن في اليابسات دون المائعات، فيجعل كسرج على البهائم، إذا أردت أن تركب الخيل تجعل عليه سرج جلد ميتة لكنه مدبوغ، يجوز لأنه لا ينقل النجاسة. إذا كان بعد الدباغة تذهب الرائحة، الدبغ هو ماذا؟ هو ضرب الجلد بمنظفات، قديما كانت مواد والآن تغيرت المواد أصبحت كيماوية، حتى تذهب رائحته وتذهب النتونة التي فيه، فهنا لا يكون فيه ناقل النجاسة، فيكون يابس، هو نجس في ذاته ولكن لا ينقل لغيره، ولذلك يقولون إنه استخدم في اليابسات. أتيت بجلد ميتة فدبغته فجعلته للرز قبل طبخه، يقولون يجوز تجعله إناء للرز قبل طبخه لكن لا تجعله قربة ولا تجعله في المائعات، وإنما تجعله في اليابسات، وإنما تجعله في اليابسات. هذا كلامهم جمعا بين الأدلة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الانتفاع بإهاب الميتة، فحملوه على الانتفاع في اليابسات دون المائعات. طيب، ويكون طبعا استخدام باب الاختصاص في هذه الحالة. قال ولبنها، أي أن لبنها نجس، وما كان نجسا لا يجوز استخدامه ولا الانتفاع به ولا بيعه. وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها بلا استثناء غير المنفصل، فيدخل فيه قلنا قبل قليل العظم، يدخل فيه القرن، يدخل فيه اللحم، يدخل فيه قلنا قبل قليل اللي هي الحوافر اللي تسمى المقادم وما في حكمها، كل هذه عندهم نجسة، لأنها إما أن تكون من ما هو داخل الجسد، وإما أن تكون ملحقة بالجلد. طيب، قال غير شعر ونحوه فيطهر، فهو يجوز لأنه يجوز من الحي قصه، من الحي من البهيمة الحية، فإذا من الميت يكون طاهرا، يجوز الشاة تحلق شعرها وتنتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو كميتته. وبالإجماع أن ريش الطيور وصوف وشعر الحيوان طاهر في حياته، فيكون طاهرا بعد وفاته، عكس الدليل، هذا يسمى عكس الدليل، عكس دليل حديث أبي واقد. قال وما أبين من حي فهو كميتته، يعني قوله وما أبين من حي فهو ميتته، هذا يصح أن يكون من باب التعليل، ويصح أن يكون من باب الحكم، هو المراد، يعني المختصرات لا تعليل فيها مطلقا. فكأن الشيخ يقول إنما قطع من الميتة في حياتها حكم الميتة، لأن غير مذكة. فلو قطعت إلية شاة، تقطع إلية بعض الشياه لكي تسمن، فنقول لا يجوز الانتفاع بها، ما تذيبها وتأكلها، لأنها حكم الميتة. قطعت رجلها نقول ميتة، وهكذا حكمها حكم الميتة. طيب، هنا مسألتان، طبعا نخرج فقط، خلنا نتكلم عنها ثم سأتكلم في قاعدة في كي نضبط أجزاء الميتة. لو أنك، طبعا خارج تماما عن الدرس، ننتقل لباب الصيد فقط لكي السؤال. لو أن امرأة، وهذا أيام الصيد، أطلق رصاصا على طير، من قوة الرصاصة انقطعت رجلها، هل يجوز له أن يأكل هذه الرجل المقطوعة أم لا؟ ما أبين من ميتة فهو كحي، ما أبين من حي فهو كميتته. ليش؟ هنا إذا كان موت الصيد بسبب هذه الطلقة، إذن حل الصيد وحلت هذه. ولكن لو انقطعت وأدركتها قبل أن تموت، فنقول هذه تعتبر ميتة، لو كان مثلا من الحيوانات الكبيرة. وضحت؟ طيب، المسألة المهمة تتعلق بدرسنا، فقط خلصت عن قليلا. نقول إن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام، سهلة، نأخذ من كلام الشيخ. القسم الأول ما يمكن انفصاله في حياته، وهو الشعر والريش، فيكون طاهرا مطلقا. الجزء الثاني ما كان دون الجلد، وهو الأمعاء واللحم والعظم، فهذه نجسة مطلقا لا يجوز الانتفاع بها. الأمر الثالث ما كان جلدا وما في حكمه، مما كان متصلا به، فيجوز بعد الدباغة، فيجوز بعد الدباغة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ربع ساعة وانتهى الدرس، باب الاستنجاء. والمراد بالاستنجاء أحيانا، أو قبل أن نحدد المراد بالاستنجاء، أحيانا يطلق الاستنجاء في مقابل الاستجمار، وأحيانا يطلق الاستنجاء ويراد به الاستنجاء والاستجمار معا، فهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فهنا عندما نقول باب الاستنجاء، فإننا نعني به الاستنجاء والاستجمار معا. ولذلك لما يقولون الاستنجاء هنا هو إزالة الخارج من السبيل، وأما الاستجمار فهو إزالة حكم الخارج من السبيلين، سنتكلم عنها في محله. خلنا نشرحها من الآن لأنني سأنساها قطعا. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار من حيث الحكم؟ انظر للتعريف، وهو مهم جدا أن تعرفه. الاستنجاء هو قلنا إزالة الخارج من السبيلين، والاستجمار هو إزالة حكم، طبعا بالماء الأول بالماء، والثاني حكم إزالة حكم الخارج من السبيلين بحجارة ونحوها. إذا الفرق من جهتين أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى فرق بين الاستنجاء والاستجمار، لما قلنا الأول بالماء والثاني بالحجارة، إذن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وما في نحو مناديل تراب غير ذلك. الفرق الثاني أننا نقول إن الاستنجاء إزالة الخارج، بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج، لأنه قطعا من استجمر بمنديل أو ورق أو حجارة أو تراب سيبقى بعض أثر النجاسة فيعفى عنه. ولذلك لما يقولون سيمر معنا إن شاء الله أن المرء يستخدم الماء حتى يعود خشنا الموضع، خشنا كما كان قبله، يستخدم الماء حتى يعود خشنا، يعني تذهب بزوجة النجاسة البول أو الغائط، فإذا عاد خشن خلاص طهر المحل. أما الاستجمار فإنه يستجمر حتى يذهب ما لا يزول بالحجارة إلا به، خلاص يذهب ما يقدر يزيد، قد تبقى رائحة، قد تبقى بل قطعا ستبقى رائحة، وقطعا ستبقى بعض جزئياته قطعا، وهذا معفو عنه في الاستجمار، معفو عنه في الاستجمار. وقبل أن أبدأ في هذه هنا مسألة، هنا يجب أن نعلم أن الاستجمار مشروع، مشروع، ويجب على المرء أن لا يظن أن قصد كمال النجاسة مطلوبة فيترك الاستجمار بحجة أنه يريد أن الأفضل أن يأتي بالماء، لأنه نحن قلنا الاستجمار سيبقى الحكم، أليس كذلك؟ سيبقى شيء فيقول الأفضل أن آتي به. ولذلك لما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وكثر الماء عندهم، بدأ بعض الناس يقول هذا الرأي، يقول لا تستخدموا إلا الماء، الاستجمار كان رخصة فترة من فترات عندما كان الماء قليلا، وأما وقد توفر الماء فلا يجوز لك أن تستنجي إلا بالماء لأنه أنظف. كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول لا استجمر، فكان ابن عمر يأمر الناس بالاستجمار بالحجارة فقط لأمرين، ليبين لهم الحكم الشرعي أن الاستجمار باقي وإن كان الماء موجودا ومتوفرا، والأمر الثاني وهو المهم ودائما أرمي له وخاصة في باب الطهارة لمن يسمع معي، لكي ندرأ الوسواس، يجب أن تدرأ الوسواس. الوسواس هذا كثير من الناس إنما يأتي بقصد أن يبحث عن الكمال، ومع ذلك الصحابة ثبت عن 4 أو 5 من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أمروا بالاستنجاء وقالوا لا تستجمل، لا على سبيل النهي للحرمة وإنما للمصلحة التي ذكرت لك معرفة الحكم ودرء الوسواس. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى عشان الوقت، يستحب عند دخول الخلاء، المراد بدخول الخلاء أحد أمرين، إما الموضع المحاط أو المكان المراد قضاء الحاجة فيه، ويكون الدخول لهذين الموضعين إن كان محاطا فبالدخول إلى الموضع المحاط وهو الحمام، الآن نسميه حماما، وإن كان المحل غير محاط مثل البر وفي الفلات وفي غيرها فعند التهيؤ، أي يقول الفقهاء يقول هذا الدعاء عند الجلوس، يتهيئ الجلوس، ويستمر معنا أنه يعني لا يعني يخلع ثوبه أو يعني يكشف عورته إلا عند جلوسه، عند الجلوس، فيكون الدعاء عند الجلوس، عند الجلوس. يقول الشيخ يستحب، كلمة يستحب ويسن في الغالب أنهما مترادفتان، الغالب، الغالب أنها مترادفة، ولكن إذا عبروا بيسن فقصدهم أن فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. وأما يستحب فقد يكون الدليل هو الحديث، وقد يكون الدليل حديث ضعيف ولكنه غير متروك العمل به، ولذلك يسمونه أحيانا يسن ولا يقول مستحب، وقد يكون الدليل قول صحابي، وقد يكون الدليل مراعاة للخلاف كما ذكرت لكم قبل ونحو ذلك. ولذلك هو كلمة يستحب أوسع في الدلالة من كلمة يسن. قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. كلمة بسم الله ورد فيها حديثان، الأول من حديث أنس في خارج الصحيحين، وتكلم عنها الحافظ في التلخيص وقال إنه تفرد بها العمري وجاء من حديث علي أن ستر ما بين أعين الجن قول المرء بسم الله، والحديثان جميعا فيهما ضعف، فيهما ضعف. الذي ثبت في الصحيحين إنما هي الجملة الثانية، وهو قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذه أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثابتة في الصحيح كما تعلمون، بل في الصحيحين. طبعا جاء في زيادة عند أظن ابن ماجه ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذه الزيادة فيها ضعف، ولعل هذا السبب الذي جعل الشيخ لا يذكرها رحمه الله تعالى. يقول وعند الخروج منه، أي الخروج من الخلاء في الحالتين، يعني قام بعد استنجائه، لأن الاستنجاء داخل في الخلاء، بعد استنجائه أو خرج من المحل المحاط، يقول غفرانك. وهذا ثبت في، وهذا حديث صحيح ثابت عند المسند، في المسند عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الجملة الثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رويت عند ابن ماجه من حديث أنس، وضعفها غير واحد من تكلم عن الأحاديث من البصيري في الزوائد وغيره. طبعا هنا عندما نتكلم عن الأذكار ذكرت لكم القاعدة قبل قليل أن الحديث إذا لم يكن ضعيفا جدا فبعض أهل العلم يتساهل فيه، وقد كان أبو عمر، من هو أبو عمر؟ عم الموفق بن قدامة، يذكرون عنه أنه ما مر عليه حديث أو ما مر عليه دعاء ما لم يكن موضوعا إلا وجربه من كثرة يعني حرص على الأدعية، فيقول أجربه. فذلك يعني ما لم يكن الحديث موضوعا يعني قد يتسامح فيه بعض الشيء، قد يتسامح فيه، وخاصة أنه يعني فيه بعض الشيء. طيب قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، وهذه تكلمنا عنها، وهذه تظهر في المكان المحاط كالكنف التي نسميها الآن حمامات، يكون كذلك. طبعا الدليل على أن تقديم الرجل اليسرى واليمنى هو الأفضل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. فكلمة طهوره أي تطهره، أي في الوضوء، وتشمل حتى في الخروج من الخلاء، فتشمل حتى الخروج من الخلاء. والقاعدة عند أهل العلم أن اليمين تقدم في حالتين. الحالة الأولى عندما يكون المراد من العضو التكريم، عندما تريد أن تكرم شيئا إما العضو أو الشخص الذي أمامك، فلذلك عند الدخول لمكان مكرم كالمساجد تقدم اليمنى، عند تريد الخروج من الخلاء تقدم اليمنى، تقدم اليمنى لأنه تكريم، عكس التكريم الدخول للخلاء فتقدم اليسرى. عندما تريد أن تعطي أحدا شيئا تعطيه باليمنى لأنه تكريم. الأمر الثاني تقدم اليمين عند المخاصمة والاستواء، ولذلك الرجلان الذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبارك لا شك في أعضائه، ذات أعضائه مباركة، وسؤره عليه الصلاة والسلام مبارك لا شك، لا أحد يشك، لكن لم يبقى شيء منها الآن، هو مبارك. فلما أراد أن بقي الإناء أراد أن يعطي أبا بكر، وفي رواية أخرى رجل من المهاجرين، وكان عن يمينه في إحدى روايتين أعرابي وفي الثانية ابن عباس، فهنا تنازع بينهما، فاستأذن الأيمن ليعطي الأيسر فأبى فأعطاه، هنا لأجل التنازع لأمر مهم في تنازع، فهنا نعطي الأيمن تنازع على بركة سؤل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقدم الأيمن. ما عدا ذلك لا، إن كان أجل تكريم الناس فيقدم الأكبر لما جاء في حديث ابن عمر كبر كبر ونحو ذلك من الأحاديث. طيب يقول الشيخ وتقدم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. قوله عكس مسجد ونعل مثل ما قلنا في الكلمة الأولى تحتمل أن تكون استدلال، لأنه لأن عائشة قالت وفي تنعله، فيكون الفقهاء استدلوا على دخول الخلاء باليسار بعكس الحديث الذي جاء في النعل، فيكون من باب الاستدلال. ويحتمل أن يكون من باب ذكر الحكم وهو الأنسب للمختصرات، لأن المختصرات لا يوجد فيها أدلة. ولذلك يعني هنا اعذروني قليلا، بعض الإخوان يقول يا أخي زاد المستقنع ومختصر خليل ما في ولا حديث، صحيح، لأن هذه المختصرات لم تجعل للاستدلال، وإنما جعلت للاستظهار. للاستظهار، الاستدلال له كتبه والتعليل لها كتبه، له كتبه، فيأتون بالدليل البعيد التعليلي ويتركون الدليل النص القريب. فلذلك يجب أن تعرف لكل كتاب مقصده. ولذلك لما بعض المالكية اعترض على يعني مدونة سحنون عن ابن القاسم عن مالك بأنه لا يوجد فيها بيت شعر، قالوا ليس فيها شعر أصلا، لم تجعل الشعر ذيك لا يذكر فيها شعر، وهذا ليس محله. عموما يعني نعود موضوعنا. يقول الشيخ: عكس مسجد ونعل، فالمسجد والنعل في الدخول في اللبس للنعل، وفي دخول المسجد تقدم اليمين، وعند الخروج تقدم اليسار، والخلع تقدم اليسار، للحديث، والحديث صريح، حديث عائشة. قال: واعتماده، أي يستحب اعتماده على رجله اليسرى، أي عند قضاء الحاجة. كيف يكون اعتماده؟ طبعا الأصل في هذا الحديث حديث سراقة عند الطبراني أنه قال: أمرنا أن نتوكأ على رجلنا اليسرى. كيف يتوكأ الرجل يعتمد على رجله اليسرى؟ إذا جلس الرجل لقضاء حاجته هيئة المتحفز، فإن رجله اليسرى باطنها يجعلها على الأرض، باطن الرجل اليسرى يجعلها على الأرض، وأما الرجل اليمنى فيرفعها، يجعل وقوفه على مشطها. في هذه الحالة ماذا يكون؟ يميل لشقه الأيسر قليلا. وقد ذكر بعض المختصين أن هذه الهيئة أصح لبدن الإنسان، يذكرون لأن الأمعاء، لا أعلم، ليس هذا علمي ولا تخصصي، يقول إن الأمعاء يكون فيها بعض الميلان، فإذا مال لشقه الأيسر كانت أصح في خروج حاجة المرء. وعلى العموم الحديث روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سراقة، وروية من حديث سلمان، فإن صح الحديث فهو مقدم. علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ بعض الناس يقول: إذا كنت جالسا على كرسي كيف تكون معتمدا؟ يعني قدر استطاعتك يعني افعل الاعتماد ولو بهيئة، المقصود أن يكون هناك ميلان لشقك الأيسر على رجلك اليمنى، على رجلك اليسرى. طيب، قال: وبعده في فضاء، أي السنة ويستحب أن يبتعد المرء إذا كان في فضاء لم يكن في كنف البيوت. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ابتعد عليه الصلاة والسلام. قال: وبعده في فضاء واستتاره، أي في فضاء وفي غير فضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما أحدهما فكان لا يتنزه، وفي رواية لا يستتر، لا يستتر من البول. وقوله، وهذا الرواية الصحيح، لا يستتر تحتمل عن الناس، وتحتمل لا يستتر عن البول بأن يرتد إليه بوله، سنتكلم عنها بعد قليل. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا، فإذا أراد المرء أن يبول يختار مكانا رخوا، لا يختار مكانا يابسا لكي لا يرتد عليه بوله، لا يرتد عليه بوله، لأن المكان القاسي مثل الصفا والرخام والحصى يرتد على الشخص فقد ينجسه، وإن لم ينجسه يسبب له وسواسا. أنا أكرر هذا الحديث عن الوسواس لأني أعرف من الإخوة من قد يسمع كلامي فيحمله على ذلك. من بال في مكان، نقول في حمامات، الآن حمامات سيراميك، من بال في الحمامات فارتد إليه شيء من البول، إن كان يرى بعينيه البول قد ارتد إليه، رأى النقط على ثوبه، فنقول هذا نجس يجب غسله. إن لم يرى هذا الشيء فلا يكون نجسا. فذلك نقول قد يسبب الوسواس، بعض الناس يتوهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني أمر بأن يستتر المرء ويتنزه من بوله، وذلك بأن يأخذ مكانا رخوا، فإن كان يابسا ضربه بحجر ونحوه حتى يكون رخوا، لأجل البعد عن النجاسة والبعد عن الوسواس معا، وليس النجاسة فحسب. قال: ومسحه بيده اليسرى، أي مسح ذكره، وهذا يدلنا على أن هذا الحكم الذي سيأتي خاص بالرجال دون الإناث، خاص بالرجال دون الإناث. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. هذا الشيء يسميه الفقهاء بالسلت، وانتبهوا معي في هذا الشيء. السلت ما هو؟ هو مسح الذكر من إذا فرغ طبعا من البول، لأن السنة إذا قضى المرء البول أن يمكث يسيرا لا يطيل، لورود النهي أن الشخص يطيل في مكانه، وإنما يمكث حتى يعلم أنه قد انقطع بوله. يقولون إن الشخص إذا انقطع بوله فإنه يمسح بيده ذكره من أصله إلى رأسه، من أصله أي من أسفله. وبعض الفقهاء من الحنابلة يقول من طرف دبره، هل يسمونه سلت؟ ورووا فيه حديثا لكنه ضعيف من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، بعضهم يحمل فيرتد على السلت هذا المذكور. وجاء من حديث آخر عند البيهقي في النتر، سنتكلم عن النتر بعد قليل. هذا السلت الذي ذكره الفقهاء، واعذروني إن ذكرت خلافا، من أهل العلم من يقول إنه منهي عنه لأنه يسبب سلس البول، وكلامهم صحيح. ولكن نقول إن هذا السلت يكون نافعا لبعض الناس، فبعض الناس يكون عنده احتباس، ليس لكل الناس، يكون عنده احتباس، عنده مشكلة في البروستات، إذا قلنا خاص بالرجال، الفقهاء نصوا أن هذا الحكم خاص بالرجال دون المرأة، يكون عنده احتباس في البروستات فيكون تجمع للبول، فيقول له الطبيب إذا انتهيت، شوف قال له الطبيب لأنه أصلح له، إذا انتهيت من بولك فافعل السلت هذا، بأن يضغط على مواضع معينة معروفة في أصل الذكر لكي يخرج باقي الذكر. إذا السلت نقول هو مستحب لمن كان في حاجة له، نقيده بالحاجة، وهذا هو الأولى، نقيده بالحاجة. ومثله النتر لمن كان في حاجة، وهو يعني حتى الأطباء يوصون به، أطباء المسالك البولية، لبعض الناس ليس لكلهم. وأما غيره إن كان المرء سليما فنظرا لأنه يضر الشخص نقول يمنع منه، يمنع منه السلت والنتر. طيب، قال ونتره ثلاثا، أيضا هذا حديث النتر يعني جاء في حديث عند أحمد أنه قال إذا توضأ أحدكم فلينتر، والحديث ضعيف، يعني أظن جاء فيه ضعف، فيه رجل اسمه عيسى ابن بزداد وهو ضعيف جدا، وتكلم الشيخ تقي الدين في ضعفه. أيضا نقول إن المراد بالنتر هو يعني واضح، واضح زين الحمد لله. طيب، قال وتحوله من موضعه ليستنجي، أي ويستحب أن يتحول من موضعه ليستنجي أو يستجمر. والسبب في استحباب ذلك قالوا لكي لا يلوث المكان الذي كان فيه، لأن المرء إذا استنجى ربما صب الماء على بوله أو غائطه فلوث قدميه نحو ذلك، فالأفضل أن يبتعد من باب كمال التطهر إن خاف تلوثا. نعم، وإذا لم يخاف التلوث يجوز له أن يستنجي، مثل الحمامات الآن التي لا خوف من التلوث فيها. يقول ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا لحاجة، وذلك لما جاء في حديث وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، إذا أراد أن يدخل الخلاء خلع خاتمه. أبو داود أعل هذا الحديث وقال إن فيه ضعفا، ولكن استدل به على أنه لا يدخل بالخلاء بما فيه ذكر الله، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسم الله، فإنه كان منحوتا فيه محمد رسول الله. ولكن الأصل المسلم أن يعظم ما فيه ذكر الله عز وجل وشعائره، فمن عظم شعائر الله عز وجل فإنها دليل على تقواه لا العكس. التقوى أثرها التعظيم الشعائر، لا أن تعظيم الشعائر في ذاتها هي التي تكسب التقوى، فإن تكسب التقوى، وإنما يكسب التقوى خوف الله عز وجل وتعظيمه. ولذلك من أحب شيئا عظمه وعظم ما حوله، من أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبه وأحب قرابته وأزواجه وآل بيته، من أحب رجلا أحب ما داناه، وهكذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حب الأنصار من الإيمان، وذكر أن حب العرب ليس لذاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فمن أحب شخصا أحب من شابهه، وذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شابهه من قرابته وأزواجه وآل بيته ونحو ذلك. طيب، يقول نعم، ويقول ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض، أي ويستحب رفع أو يكره رفع الثوب قبل الدنو من الأرض لكي لا تنكشف العورة، ولما جاء من حديث أنس عند الترمذي أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، فدل ذلك على أن رفع الثوب قبل قد يكون سببا في كشف العورة. قال وكلامه فيه، أي وكلامه في حال قضائه الحاجة، حال قضائه الحاجة مكروه سواء كان فيه ذكر الله عز وجل أو لا. وسواء كان الكلام في أصله واجبا كرد السلام أو لا، لا يرد سلاما وهو الواجب، ولا يتكلم بكلام فيه ذكر الله أو غيره، لكن سماعه جائز لذكر الله. ولذلك جاء في البخاري أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان إذا دخل الخلاء أمر غلامه أن يقرأ عليه كتابا ليستفيد من وقته، فسماعه في هذه الحالة مسموح لكن كلامه ممنوع. وأما هذه الحمامات التي ندخلها فإن المنهي إنما هو وقت قضاء الحاجة، أما لو كان المرء على المغتسل الغسالة فهذا لا يقال هنا أنك ممنوع من الكلام، أو في غيرها من المواضع التي ليس حال قضائه الحاجة فإنه لا يكون ممنوعا أو مكروها الكلام فيه. قال: وبوله في شق ونحوه. الشق، الشق في الأرض، ومثله نحوه كالسرب أو ما يأخذ معناه كالماء الراكد ونحو ذلك من الأمور، مثل الإناء يقولون لا يجوز، يكره الإناء في البول في الإناء. طبعا قال: ومس فرجه بيمينه، يقولون إن مس الفرج باليمين مكروه أيضا على المذهب، سأذكر ما هو سبب الكراهة مع أن الأحاديث كلها نهي عندما ننتهي من المسائل بسرعة. مس الفرج باليمين مكروه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس ذكره بيمينه، فيشمل الفرج القبل والدبر من الذكر والأنثى معا، وهنا خرج مخرج الغالب الحديث. وجاءت في رواية: ولا يمس فرجه، جاءت رواية أخرى: ولا يمس فرجه. قال: ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، أي ويكره، يكره الاستجمار والاستنجاء باليمين، لا يستنجي المرء بيمينه ولا يستجمر بيمينه، وإنما يستجمر بيساره التي يباشر بها النجاسة، يباشر بها النجاسة. وأما الصب فيجوز باليمين، صب من الماء باليمين يجوز لأنه ليس استجمارا، الاستجمار ما باشر به الموضع مباشرة أو بواسطة. قال: ويكره أيضا استقبال النيرين، أي الشمس والقمر. ودليلهم على كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر آثار روية، ولكنها أقرب إلى الوضع منها إلى الصحة، ناهيك عن الضعف. الفقهاء هنا مع أن الأحاديث وردت بالنهي كلها حملوها على الكراهة، لأن قاعدة المذهب أن كل نهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر في الآداب فإنه للاستحباب، قاعدة اطردها حتى النهاية. اذنوا بس في دقيقتين أنهي الباب بسرعة. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني أن المرء في استقبال القبلة والاستدبار يحرم، هنا يحرم في غير البنيان. قالوا: لصحة الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب رضي الله عنه الصحيح، أن سلم نهى، هذا صريح النهي، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم عدوه ذنبا فقالوا: نستغفر الله، لما دخلوا الحمامات في الشام. عندما قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط معا، هذا واحد، أي في وقت الحاجة في البول والغائط معا، سواء كان تبول جهة القبلة أو عكسها كلها، هذا واحد. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة وحال الاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، فكلاهما داخل في ذلك. طيب، قال: في غير بنيان، أما لو كان هناك بنيان شيء فاصل بينك وبينه وبين القبلة فإنه يجوز من غير كراهة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجه القبلة مستدبر الكعبة، فدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في فعله الجواز. والمراد بالبنيان ليس البناء فقط، وإنما كل حائل، ولو كان مثل سترة الصلاة، مثل مؤخرة الرحل، فلو كان المرء في البر وجعل بينه وبين القبلة ساترا نصف متر، مؤخرة الرحل ذراع، الذراع نصف متر، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يجوز له أن يستقبل القبلة، لأنه جعل بينه وبينها حائل، وهذا هو القاعدة، كالسترة، طول السترة، فقاعدة عندهم أن تكون طول السترة وهي نصف الذراع. قال: ولبثه فوق حاجته، للنهي عن اللبث فوق الحاجة في المكان، لأنه سبب الوسواس، ولأنه قد خاصة في الزمان الأول قد يكون سببا في التلوث بالنجاسات، ولأنه لا يذكر الله عز وجل فيه فيكون سببا للكراهة. قال: وبوله في طريق، لا بد أن يقيد الطريق بكونه مسلوكا مسلوك، لأن الطريق المهجور لا أحد يمر فيه، وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا اللاعنين أو اتقوا اللاعنين، رويت هكذا، الذي يبول في طريق الناس وظلهم، لأن فيه إفسادا على الناس وتضييعا لحقهم حق الارتفاق في هذه الأمور. يقول الشيخ ويستجمر ثم يستنجي بالماء، أي هو الأفضل أن يجمع المرء بين الاستجمار والاستنجاء الأفضل. وقد جاء في صفة أهل قباء، وقد أثنى الله عز وجل عليه بأنه يحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نزلت في أهل قباء لما سئلوا قالوا كنا نستجمر ثم نستنجي. إذن الأفضل ما هو؟ الاستجمار ثم الاستنجاء، يعني يأتي أول شيء يمسح الموضع بمنديل أو خرقة أو تراب ثم يتبعه الماء. وأما قلبها يقول الفقهاء يكره، يقول الفقهاء يكره أن يأتي بالماء ثم يأتي بالاستجمار، هذا كلامهم. والحقيقة الكراهة فيها بعد، يعني بعد حتى على قواعد المذهب، نتكلم عن قواعد المذهب، لأن النجاسة قد زالت بالماء، فالاستجمار بعدهم باب التنشيف، ليس هو استجمارا، هو من باب التنشيف، فلا يكون استجمارا، فيكون تحصيل حاصل. فهمت معي؟ أنا لا أرجح حتى على قواعد المذهب، هي تحصيل حاصل. هم لما قالوا يكره العكس نقول هو في الحقيقة تحصيل حاصل، لأن الماء أزال الحقيقة، أزال عين النجاسة، فالذي بعده إنما هو تنشيف أو ما في حكم التنشيف، فليس استجمارا. فمعناهم هم كرهوه لماذا؟ قالوا خشية أن تكون النجاسة تنتشر أكثر. طيب، قال ويجزئه الاستجمار بلا شك، بل قد يكون أفضل أحيانا من باب تعليم السنة كما جاء عن ابن عمر وغيره. أيضا هنا قال ويجزئ الاستجمار، أيضا باتفاق أيضا يجزئ ماذا؟ الاستنجاء وحده، إن لم يعد الخارج موضع العادة. نقف عند هذه الجملة، هذه المسألة مهمة جدا، وهي إذا لم يعد، ما معنى يعد؟ يعني يتعدى، هذا في الاستجمار فقط، وهو الفرق الثالث. أنا ذكرت لكم الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، ثلاث فروق ذكرنا اثنين والثالث أجلته وهو الآن، أنه في الاستنجاء إذا تعدى النجو وهو النجاسة الخارج من السبيلين من محلهما المعتاد فإنها تزال بالماء، وأما إذا تعدى محلهما المكان المعتاد فإنها لا تزال بالحجارة بالاستجمار، لأن الاستجمار عندهم رخصة، والرخصة تقيد بمحلها وهو محل الخارج، ما يزاد عليه، فيجب غسل الزائد بالماء. والضابط في محل المعتاد عرفا، المذهب هو العرف، من المذاهب من يقول الثلث، من المذاهب من يقول كذا كذا، كلام طويل جدا، لا هذا محل، ليس هذا محل، الضابط العرف. بمعنى لو أن امرأة تبول فطار بوله فانتشر على غير المكان المعتاد الذي يصيبه البول، نقول المكان الذي زاد عن محل البول يجب غسله بالماء، ما يكفي المنديل، تمس هذا المنديل. لو أن امرأة قضى حاجته غائط بنفس الشيء نفس الحكم، إذا خرجت عن المكان المعتاد الذي اعتاد أن يكون فيه النجاسة. وأما المكان المعتاد فيجزئ فيه ماذا؟ الاستجمار. لماذا قلنا أن الاستجمار رخصة؟ لأنه إزالة للحكم مع بقاء النجاسة، مع وجود أيضا ما يبقى معنا إن شاء الله شروط الاستجمار، نتكلم عنها في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل. قبل أن أنسى، هناك مسألة ذكرني أحد الإخوان، وهي مسألة الأرطال التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. كنا قد تكلمنا عن مسألة أنت سألتني شيخ، نعم، عن قلتين، وقلنا إنها كم تعادل رطلا عراقيا، كم تعادل؟ 500 رطل عراقي. وقلنا إن الرطل هو وحدة ماذا؟ وزن أو كيل؟ وزن. كم تعادل الآن؟ الرطل يعادل كما ذكر المقدسي صاحب تقاسيم البلدان، وذكرها ابن الأخوة في معالم القربة، أنها تعادل 130 درهما، والدرهم يعادل 3.95 جرامات بالمئة، يعني اضرب 3.95 في 130 في 500، كم يطلع الوزن؟ لا أعلم. إذا طلع الوزن هذا ما أدري كم يطلع، كان معك آلة حاسبة، معك آلة يا شيخ باطل؟ كم طلعت يا شيخ؟ قلنا الدرهم 3.95، هذا وزن الدرهم، وهو يعادل 130 درهما، اضربها ب 130 في 500 قسمة 1000 عشان تطلع بالكيلو جرام، قسمة 1000 لا أخ، قسمة 1000 قسمت 1000 كم؟ 256. اذهب واشتري من الشعير 256 كيلو من الشعير، الشعير الذي ذكروه طبعا أوصاف الشعير، واجعله في إناء، إذا امتلأ هذا الإناء هو القلتان، وهو ذراع وربع طولا في ذراع وربع عمقا، يعني مكعب قلتين، هذا ذراع وربع في ذراع وربع، لذلك يختلف. لذلك الشيخ الشطي له كلام، ولغيره من المعاصرين الذين يعني علماء الحنابلة في القرن الماضي في الشام، لما أتت اللترات اختلفوا اختلافا بينا، بعضهم يقول 200 لتر، بعضهم يقول 400 لتر، والسبب أنها تقريبية، أنها تقريبية. يقول هذا أحد الأخوان: ما هو شرح الزاد الذي لا يخرج عن المذهب وتوصين به؟ يعني أعظم شرح للزاد طبع الآن الروض للشيخ منصور البهوتي المصري رحمه الله تعالى. لذلك يقولون إن الشيخ سليمان بن عبد الله والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عبد، نعم جده أظن، أو هو أبو، ألف شرحا على الزاد، فلما ذهب إلى مكة سمع أو قابل الشيخ منصور البهوتي فرأى شرحه فأخذ كتابه فمزقه، قال شرح البهوتي ما بعده. فلذلك يعني هو حقيقة شرح الشيخ منصور البهوتي هو من أعظم الشروح، وذلك يقولون الشيخ منصور البهوتي هو شيخ الحنابلة في وقت كل من تخرج إنما هم تلامذته عليه رحمة الله، توفي سنة 1051 من الهجرة عليه رحمة الله. يعني هو أكبر وأهم شرح، بل ربما الكتاب ما عظم قدره إلا لشرح الشيخ منصور عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق. وسأل في سؤال يتعلق بس اليوم، لا أحد يسألني عن الترجيح،